بالإعجاب ببنائهم وتماثيلهم وما يسمونه بحضارتهم دون أدنى إدراك لما يدل عليه ذهاب ملكهم وسلطانهم ودولهم. يعني لينظر في الآثار يجد يعني عجبا أنها كانت أمم ودول قوية وقاهرة وسادة سادت ثم بادت وانتهى أمرها بالكلية. أين ملك الفراعنة اليونان قوم ثمود؟ اللي يشوف مساكن ثمود في الجبل يرى عجبا ان القصور منحوتة في الجبل لم يستطيعها الناس اليوم، ان الجبال شاهقة جدا ومنحوتة جواه. وكذلك آثار الفراعنة تدل على بأس شديد. يكفي ان الأهرامات المبنية ما زالت موجودة الى ايه الى يومنا هذا آلاف السنين، فهي قد شيدت بطريقة فيها إحكام وقوة دليل على قوة الملك، وبالقطع قد زال ذلك ولم يعودوا إلا أحاديث. ما المعنى؟ أكثر الناس الآثار عندهم إيه؟ مجرد معلومات عن الأمم السابقة ودراسة، نعرف التمثال ده بتاع الإله الفلاني وده الإله الفلاني وده الإله الفلاني وده الملك الفلاني ودي الملكة الفلانية وده مش عارف ايه الأسطورة الفلانية. أما العظة الحقيقية النظر كيف كان عاقبة هؤلاء القوم، كيف كان عاقبة المجرمين، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. منهم من يفسر ميلاد الأمم وموتها ان الأمم بتتولد وتموت، والصراعات التي تجري بينها بالأسباب المادية حسب ما أداه إليه نظره الجاهل، وكم شقيت الملايين والأجيال بسبب نظريات قادتها في حقيقة الصراع بين الأمم. فمنهم من فسر كل ما جرى في التاريخ على أنه صراع من أجل المال، وأن المال هو المحرك الحقيقي الأساسي لإرادة البشر، وأن المصالح الاقتصادية هي سبب كل الحروب والاختلافات، والمال عندهم عصب الحياة بل وإلهها المعبود، مصداق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. الحضارة الغربية بشقيها الرأسمالي واليساري تدور على ذلك، ان المال هو المصالح الاقتصادية هي المحرك الاساسي لكل شيء. الشيوعيين عندهم قضية المال هي كل شيء مع انكار اصلا للدين، والرأسماليين الطغيان رأس المال والاقطاع وكل من الشركات العالمية، ان المال هو المحرك لكل شيء. وهذه الحضارة بل الانحطاط، مش حضارة يعني ارتفاع، الغرب الرأسمالي يقود الحروب ويدبرها لأجل إعلاء سلطان المال واستثمارات رأس المال، تحتل دول عشان الثروات عشان ناس وشركات عملاقة تبقى هي مسيطرة، ينشر أن الشركات العملاقة العالمية هي التي تتحكم في مصير الدول والشعوب وثرواتها. وقد حاول أصحاب هذه النظرية تصوير فتوح المسلمين في المشارق والمغارب على وفق ذلك وكذبوا، فقالوا إن المسلمين كان ولا يزال يدرس لأبناء المسلمين في التاريخ بدرجة أو بأخرى، أن المسلمين أرادوا الخروج من الجزيرة العربية القليلة الموارد في المياه والأرض الصالحة للزراعة وغيرها حتى يحصلوا الرخاء والسعة. فها هي كتابتهم في كتب التاريخ التي تحاول أن تدمر في أبناء المسلمين الحس الإيماني والهدف الرباني الذي تحرك المسلمون من أجله، قائلين: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. معروف كلمة ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم ملك الفرس قبل القادسية: ظلم الأديان، الأديان المحرفة الباطلة، وهي أديان لكم دينكم ولي دين، بس أديان بطلة وأديان محرفة، حتى المنسوب منها للأنبياء قد حرف. ويحاولون أن أيضا أن ينسوا المسلمين أن الحروب الصليبية كانت في المقام الأول حروبا دينية لمحو الإسلام وإطفاء نور الله في الأرض، بزعم أنها كانت بدوافع اقتصادية. ولا شك أن غرض الصليبيين كان مشتملا على تلك الدوافع الاقتصادية، فهم كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لكن كان هذا بالإضافة إلى المقصد الأصلي لهم في رفع راية الصليب. الصليبيين اللي احتلوا القدس كل دول، يعني ده معظم أعلامهم لغاية النهاردة ما زالت ترفع إيه؟ الصليب. ومنهم من فسر ما جرى من صراع الأمم على أنه صراع الطبقات في المجتمعات، وده فرع على قضية علو المال. الصراع على إيه؟ صراع طبقات على الثروة والسلطة، وأنه عندهم لابد أن تسود الطبقة العاملة. ديكتاتورية البروليتاريا، ديكتاتورية الطبقة العاملة، هذه الشيوعية وما تفرع عنها من الاشتراكية والبعثية والجماهيرية كم أشقت الأمم وقتلت الملايين وانتهكت الحرمات في المشارق والمغارب حتى انهارت وانتهت. ومنهم من يفسر كل صراع على أنه صراع الشهوة الجنسية وأنها المحرك الأساسي للإنسان. للأسف ما زال علم النفس الحديث الذي يعتمد على مؤلفات فرويد ان هذه النظرة هي النظرة المحركة الأساسية، والتحليلات لكل التصرفات حول الفكرة الجنسية. الصراع ما بين المال والجنس عندهم مين قبل التاني، بس الاثنين مشتركين. يعني شوفوا الإعلانات، الفلوس بتيجي منين؟ والجنس، عشان جنس، والجنس يتحط عشان ايه؟ عشان فلوس. منهم من يفسر حركة التاريخ على انها صراع لاجل تفوق جنس بعينه على سائر الاجناس، كعقيدة اليهود انهم شعب الله المختار. الشعب ده متحوصف مقفول، لازم يتولد يهودي، ولذلك اليهود ما بيكتروش بالدعوة، ما عندهمش دعوة، ما عندهمش تهويد، لأنه لازم يتولد يهودي. الشعب ده مطلوب أنه يسيطر على العالم، وأمنيته وحلمه أنه يسيطر على العالم ويسعى إلى ذلك، والحروب بتقام ويقتل من يقتل من أجل هذه الفكرة، فكرة سيطرة شعب بعينه على كل الشعوب على العالم. طبعا تبقى بيقول ازاي، وربنا بيقول: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهم ما عندهمش كده، اتباع ملتهم ان هو يبقى عبد العبيد عندهم، مش ان هو ينفع يخش الجنة، مش ان هو ينفع يعبد ربنا، ولا يضر بالله حاجة، مرض رهيب. ولا إبليس في الكبر، يعني مش ولا إبليس، طبعا إبليس رأس الكبر، يعني أنا أقصد مثله، إن هو المطلوب إن أنت تبقى تابع ليهم إزاي، تبقى تخدم مصالح، تبقى أما إن أنت يمكن أن تدخل زي ما أثر في الإنجيل يؤكد الفكرة اليهودية دي، أن المسيح كان يسير في الطريق وأن هناك امرأة كانت تطلب منه أن يدعو لابنها المريض أو بنتها المريضة أو كذا، فقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب. فقالت يا سيدي والكلاب أيضا تقبل وتأخذ ما يلقيه لها سادتها. فقال ما أعظم إيمانك، إيمانك يا امرأة، قد شفى ذمتك. لا أنا بتكلم على قصة موجودة عندهم تديك انطباع عن فكرتهم. انت اذا كنت تبقى كلب عندهم يبقى ممكن يبقى ايه، تبقى تمشي الامور. ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين، لم ارسل الا الى خراف بني اسرائيل الضال. هو ان هو عند اليهودي ان هو اللي مقصود اصلا بالوجود، وان البشر التانيين يبقوا كلاب عندهم وعبيد العبيد عندهم، يبقى هو ده اللي يمشي معاه. وعندهم لذلك ما فيش مانع انهم ينشروا في العالم الكفر بالله والانكار وجود الله. ويعني معظم داروين اللي بينكر نشأة يعني الكون من خالق، ان ربنا انشأ الكون وخلقه، بل نشأ صدفة بلا خالق، يهودي. داروين يهودي، فرويد بتاع الجنس يهودي، ماركس مؤسس الشيوعية يهودي، لينين صاحب الثورة البلشفية يهودي، جان بول سارتر بتاع الوجودية بتاع انكار كل ما وراء الطبيعة يهودي. حاجة فظيعة جدا، لانهم بيستبيحوا ان الامم كلها تنشر فيها الكفر، بس ما تفرقش، هم مش مؤهلين انهم يعبدوا الاله. لذلك الفكرة الإسلامية دي بتاع إن قل يا أيها الناس، مش فكرة طبعا، العقيدة الإسلامية، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. البشر كلهم بشر، كلهم من آدم وآدم من تراب، وكلهم خلقوا ليعبدوا الله، كلهم مؤهلين عشان يعبدوا ربنا، مش العكس، مش إن المفروض يكونوا هم خدم وعبيد العبيد. عندهم برضو مسألة السامية، إن سام هو اللي غطى نوح لما سكر وتعرض، فيافس فحام حام اللي هو الأسود هو إيه اللي قاعد يضحك عليه، وسام هو اللي ستره. أساطير بتاعتهم حاجة، صورة فظيعة للأنبياء، والله العظيم حاجة، يعني هم بيشوهوا صورة الأنبياء علشان يفعلوا هم المنكرات. فسورة الأنبياء سورة يعني فظيعة. والعياذ بالله. المهم ان هم عندهم بقى فايه، فلما افاق نوح دعا على يافث، على قصدي على حام، ان يكونوا عبد العبيد لاخوته، ذريته يبقوا مش عبيد بس، يبقوا عبيد العبيد. ولذلك الفكرة دي ايه مسيطرة على اليهود، وبيحاولوا يعملوها باستغلال المال وسيطرة على مقاليد الإعلام والسياسة ومواطن التأثير في القرار، الفن، كل ده اليهود بيشغلوه في العالم. البنوك الكبرى في العالم مملوكة لليهود، البنوك الدرجة الأولى كلها في أمريكا وأوروبا، اللي كل التعاملات العالمية لازم تتم من خلالها اليهود اللي ماسكينها. هوليود عامتها يهود، المؤسسات الصحفية الكبرى ملكها عامتهم يهود، محاولة السيطرة على الفكرة دي. جاية هي من ضمن بقى الفكرة نفسها، حركة النصارى لأجل تفوق جنس معين، اليهود عندهم والأوروبيين، اعتقاد الأوروبيين بلزوم سيادة الجنس الأبيض. صحيح هم بدأوا يظهروا التعديل، لكن انت عندك ان حقوق الانسان عندهم ليست الا لمين؟ للاوروبي والامريكان، هم جزء منهم يعني. اما بقيه الشعوب مش مشكله، يعني تتفلق الشعوب دي، تتحرق، لا اعتبار لها. وهو اصلا تا ثلاث قرون من الاستخراب الاحتلال لدول العالم مبني على سيادة الجنس الأبيض، وهو آثارها لغاية النهاردة لم تنتهي بعد، إن الشعوب ما تحررتش التحرر الحقيقي، لمصالحها كلها وكل ثرواتها مخنوقة في إيدين الإيه؟ في إيدين الغرب. ثم بعضهم بعض دول كمان يقول بسيادة الجنس الآري، وبعضهم الأنجلو ساكسوني. الآري ده اللي هم الألمان، والأنجلو ساكسوني اللي هم الإنجليز، الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، مش كده؟ والآري الحرب العالمية الأولى والثانية كان هدفها انتصار الايه؟ علو الجنس الآري، إن الجنس الألماني ده أعلى. الآري ده اللي هو الألمان والدول والمنتشرين في الدول المحيطة بيه. لا، مستعمراتها يعني، مستعمراتها موجودة في المشارق والمغرب، بس كان زمان خلاص انتهت. حروب مثلا الصراع اللي ما بين هو كان فعلا بين الانجلو ساكسوني اللي هو انجلترا فرنسا الانجلو ساكسوني خصوصا وامريكا ضد ايه؟ ضد المانيا داخل الجنس الابيض. وغير ذلك من الخزعبلات التي تشقى بها الامم وتعذب بها الشعوب، والتي حين ننظر اليها من خلال القراءة الإسلامية للتاريخ في نور آيات القرآن نعلم أنها جميعا من إضلال الشيطان لهؤلاء الكافرين بتزيين هذه الشهوات البهيمية أو إرادة العلو في الأرض والفساد ليعبد غير الله في الأرض. قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فحقيقة الأمر أنه صراع حول قضية العبودية، هل تكون لله وحده كما يريد أولياء الرحمن وهم رسل الله وأتباعهم، أم تكون للشيطان والطاغوت بتوسط آلهة كثيرة متعددة. هذه المعركة لا تحسمها القوة المادية ولا أنواع التخطيط والمكر والكيد، إنما يحسمها مدى تمسك أهل الإيمان بعقيدتهم ومنهجهم وثباتهم على ذلك وعملهم بمقتضى منهجهم في مجتمعهم. ودائما يبدأ الأمر بقوة أهل الباطل الظاهرة على الرغم من ضعفها في حقيقة الحال، إن كيد الشيطان كان ضعيف. ويتعرض أهل الإيمان للاستضعاف والامتحان والبلاء والبطش والإيذاء، ويقتل من منهم من يقتل، ويفتن كثير ممن ينتسب إليهم ولا يدري حقيقة الطريق. اللي مش عارف طبيعة هذا الطريق تيجي محن يبعد يفتن. ومع ذلك ومع تمكن الباطل وكثرة عدده وعدده ينقص الله الأرض من أطرافها حولهم بظهور الإسلام وقبول الناس تدريجيا لنور الإيمان. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها إلى أن تتربى الطائفة المؤمنة على ما يحب الله ويرضى من العقيدة والعمل والسلوك، وتترابط وتتماسك وتتحاب في الله حتى تكون جسدا واحدا وتزكو وتنمو وتؤهل لقيادة البشر، ويكتمل فيها الإسلام والإيمان والإحسان. فعند ذلك يأذن الله باضمحلال قوة الباطل ومجيء الحق، فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتتغير الموازين وتتبدل الأحوال، وينزع الله الملك من أعدائه ويؤتيه أولياءه ويمكن لهم في الأرض، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف الذي رأسه توحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وينهون عن المنكر الذي رأسه الشرك بالله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولله عاقبة الأمور. ويصبح أهل الباطل وعباد الطاغوت مجرد أخبار وأحاديث يتعظ بها أهل الإيمان في الحلقات التالية لهذا الصراع، ويعرفون بها حقيقة طريقهم وطبيعة صراعهم ونهايته المحتومة التي قضاها الله عز وجل. وإن لم يدركها بعضهم، يعني إن لم يدركها على الأرض لأنه يسقط شهيدا في الطريق، إلا أنه خطوة على السبيل ولبنة في البناء. وحقه لن يضيع في الدنيا بلسان الصدق الذي يجعله الله له في الآخرين، ولن يضيع في الآخرة حيث ينصره الله أعظم النصر ويفوز بالجنات والرضوان ورؤية وجه الكريم المنان الرحيم الودود. نعم المولى ونعم النصير، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ولا تزال طائفة من أهل الحق باقية لا يسلط الله عليها عدوا تسلطا يزيل الحق بالكلية. يعني ممكن يبقى في نوع من التسلط المادي اللي هو مرحلة الاستضعاف، لكن بغير أن يزول الحق، يفضل ظهور الحجة موجودا، يبقى ظاهرين بالحجة على من نواه حتى هم عندهم قوة مادية، بل يظهرها يظهر الطائفة بالحجة والبيان ثم بالقوة والسنان كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وإن كانت سنته سبحانه أن تأييد من يبقى منهم بالقوة والسنان حتى يقهروا أولياء الشيطان، إنما تكون بعد أن يبلغ الأمر مداه ويشتد البلاء إلى منتهاه حتى يحصل لهم كمال اليأس من الخلق الذي هو في حقيقته كمال التوكل على الله، حتى يحصل لهم كمال اليأس من الخلق، من نفسهم ومن الناس. من نفسهم: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا إنك لا تهدي من أحببت. هو مش عارف إزاي ينصر، إزاي يدخل الهداية في قلوب الناس، مش بإيده، يبقى يأس من نفسه ويأس من الناس. ما فيش ناصر لا معين لا مغيث إلا الله. بل ويحصل لهم كمال اليأس من أنفسهم أن يهدوا أحدا من الخلق أو أن ينصروا بأنفسهم الدين، وربما استعجل من استعجل حتى يظن بالله الظنون، فحتى يقول متى نصر الله، فعند ذلك يأتي النصر القريب كما تجده في الآية التالية، وهي: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ما أحوجنا إلى تدبر هذه الآية الكريمة على وجوه قراءتها التي كلها حق ومن عند الله، فكل وجه من وجوه قراءتها وكذا وجوه تفسيرها له من الفوائد العظيمة التي يحتاجها السائرون إلى الله على طريق الرسل المحفوف بالمكاره والآلام. قال ابن كثير رحمه الله: وفي قوله كذبوا قراءتان، إحداهما كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا، يبقى معناها هنا إيه؟ تيقنوا أن أقوامهم كذبوهم. يبقى الظن هنا بمعنى إيه؟ اليقين. كذلك كانت عائشة تقرأها. فروى البخاري عن عروة ابن الزبير عن عائشة أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل، قال: قلت أكذب أم كذب؟ فقالت عائشة: كذبوا. قلت: فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، فما هو بالظن؟ قالت: أجل، لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ فقالت: معاذ الله. قرأ لها قراءة تانية: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر النصر، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، جاءهم نصر الله عند ذلك. إن الأتباع نفسهم يفكوا ويقلبوا، ظن الرسل لما شافوا إن الناس عمالة تبعد وكل شوية حد يقلب، ظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أتباعهم، ظنوا ان الاتباع كلهم هيمشوا. ادي بقى ده الظن بقى، يبقى ظنوا انهم قد كذبوا من قبل اتباعهم. ده الوجه ده، ده معنى ثاني ده، بس لا، بس هو عشان هو بيقول هنا ظنوا، بيحملها على الظاهر من معنى الظن. ده وجه من وجه التفسير، ظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم رسولهم، في رواية البخاري. في الرواية الثانية بإسناد البخاري قال: أخبرني عروة فقلت: لعلها قد كذبوا، مخففة اللي هي قلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا. فبيقول في الرواية الثانية: قلت لعلها قد كذبوا، مخففة. قالت: معاذ الله. مع إن ده ثابت عن ابن مسعود، بس هي لم يتضح لها وجهها، وجه القراءة اللي هي كذبوا وظنتها تتضمن معنى غير صحيح فأنكرته، وهي سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ كذبوا، والاثنين ثابتين، الاثنين قرأ بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن ابن عباس قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا. قال عبد الله وهو ابن أبي مليكة: ثم قال لي ابن عباس: كانوا بشرا. ثم تلا: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال ابن جريج: وقال لي ابن أبي مليكة: وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته، فقالت: ما وعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم من شيء إلا وقد علم أنه سيكون حتى مات، ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة: كانت عائشة تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا، مثقلة للتكذيب. وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن سعيد قال: جاء إنسان إلى القاسم ابن محمد فقال: إن محمد بن كعب القرظي يقول هذه الآية: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. فقال القاسم: أخبره عني أني سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا تقول: كذبتهم أتباعهم. إسناده صحيح أيضا. القراءة الثانية الأولانية: ظنوا أنهم قد كذبوا، من كثر من يفتن ظنت الرسل أن كل الأتباع يكذبوا، هيسيبوهم لوحدهم. والله شعور مؤلم جدا، لأن الناس اللي ربوهم وعلموهم زي ما سيدنا موسى آلمه جدا انه يرجع يلاقي بني اسرائيل ايه؟ عباد العشق، هو اللي مربيهم ودول اللي لسه نعم ربنا عليهم، تبقى اكثر ألما. فلما ان الرسل يظنوا ان اقوامهم ان ان ان ان, إن اتباعهم هم اللي هيكذبوهم كمان ويسيبوهم. اما القراءة الثانية: التخفيف اختلفوا في تفسيرها، فقال ابن عباس ما تقدم، وابن مسعود أنه قرأ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة. قال ابن مسعود، قال عبد الله بيقول أظن أنهم بشر، ودي يعني معناها إيه بقى أو التانية اللي هو اصبروا بس اصبروا. القراءة ابن مسعود بقى بيقول له ايه، بيقول له مسروق ظلم، بيقول له هو ما تكره، هو اللي مش ماشية معاك زي ما مش ماشية كده. فقال له هو تفسيرها هو اللي انت كرهه، ان الرسل ظنوا انهم قد كذبوا، ماشي كده، ان مفيش نص، او ان هم لا ما جالهمش وحي، ده كانوا غلطانين. اصبر بس اصبر لا تصبر، ما هو هو الذي تكره، مال بيكره ليه مال يعني، عشان اشرحها لك دلوقتي. الله يا سيدي مش كافر يا سيدي فضلك يا يا يا عم الله يكرمك اصبر، انت ما قريتهاش صح ولا اتعلمتها؟ طب خلاص اتكلم بقى. الله، ما احنا قطع اليقين الرسل ما كفروش. الله طيب طيب بس شوف الصحابه قالوا ايه، ده ثابت على ابن مسعود، قال له هو الذي تكره، هذا على ابن مسعود وابن عباس، وهما من هما طبعا يعني، مين دول؟ دول اعلم الصحابه بايه؟ بكتاب الله والقراءه بتاعتنا إيه؟ هذا مخالف لما رواه اخرون عنهما. اما ابن عباس فروى الاعمش عن مسلم عن ابن عباس في قوله حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا قال لما ايست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم، يبقى ظنوا الواو دي تعود على مين؟ على قومهم، جاءهم النصر على ذلك فنجي من مشاء. كذا روي عن سعيد الجبير وعمران بن الحارث السلمي وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة والوفير بن عباس. يبقى دي مش إن الرسل هم إيه؟ الواو الظنوا دي، ده مخالف لتفسير ابن عباس الاولاني كانوا بشرا، وبتاع ابن مسعود اللي هو الذي ايه؟ هو الذي تكره، لان هو ده مش مكروه، مش كده؟ ظن قومهم ان الرسل قد كذبوهم وظنوا انهم قد كذبوا، والتفسير الثاني بتاعها ظن قومهم ان الرسل قد كذبت، ان محمدا قد قلاه ربه. ماشي كده، او بعض المؤمنين اتباعهم ظنوا انهم قد فتنوا، اللي ده المؤمنين اللي ايه اللي فتنوا، ماشي كده. ولسه بقى لها وجه بقى في الرسل اللي ان هي اللي هو الذي تكره، هنمشيها ازاي دي؟ وابن مسعود اللي بيقولها، ماشي. روى ابن جرير بسنديه عن ابراهيم بن ابي حرة الجزري قال سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال يا ابا عبد الله كيف تقرأ هذا الحرف؟ فإني إذا أتيت عليه تمنيت أن لا أقرأ هذه السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قال نعم، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا أو قد كذبوا. فقال الضحاك المزاحم ما رأيتك اليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكأ. أعجبه كلام سعيد بن جبير واخد على ابن عباس، ولو رحلت إلى اليمن في هذه كان قليلا. إن كلمة ظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا. روى ابن جرير من وجه آخر أن مسلم ابن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك فأجابه بهذا الجواب، فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال فرج الله عنك كما فرجت عني. إن شاء الله في تفريج جميل جدا على الوجه الثاني. وهكذا روي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك، وكذا فسرها مجاهد بن جبر. طب في تفسير الصحابة، نادى على التفسير بتاع الصحابة الثاني، حتى إن مجاهدا قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا، يبقى ظن أقوامهم أن الرسل قد إيه؟ قد كذبوا. إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله وظنوا أنهم قد كذبوا إلى أتباع الرسل من المؤمنين، ومنهم من يعيده إلى الكافرين، أي وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من النصر. كده صح. لسه فيه. وروى ابن جرير بسنده أن عبد الله يا الله ارحمني يا رب، الله ارحمني يا رب وارحم حق رضوان. لم تعرفها دلوقتي، بس والله كل واحدة على كل قراءة وكل وجه في التفسير لا فائدة إيمانية في الطريق، في السير في طريق الدعوة وفي الصراعات اللي بتحصل، ولازم نستفيد من كل وجه منها. وروى ابن جرير عبد الله بن مسعود قال في هذه الآية: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا لهم، وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا. فهاتان روايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، رواية بتقول الرسل هم اللي ظنوا هو الذي تكره، ورسل ذو كانوا بشرا، ورواية بتقول قومهم اللي ظنوا، وقومهم دي فيها تفسيرين، قومهم الكفار أو قومهم اللي هم إيه أتباعهم. وقد أنكرت ذلك عائشة على من فسرها بذلك، وانتصر لها ابن جرير، عمل زي الحاج رضوان كده، ووجه المشهورة عن الجمهور، وزيف القول الآخر بالكلية ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه. ده ابن جرير. يتحصل من ذلك، فكده انتهى كلام ابن كثير بالتصرف يسير، يتحصل من ذلك أن قوله وظنوا أنهم قد كذبوا يقرأ على وجهين كلاهما ثابت بلا شك، كذبوا وهي قراءتنا المشهورة، قراءة عاصم وحمزة والكوفيين وخلف وأبي جعفر. على هذا الوجه ثلاثة أوجه في التفسير: الأول أن الرسل قد ظنت أنها قد كذبت، وهذا هو الثابت بأسانيد صحيحة عن ابن مسعود، عن ابن عباس وابن مسعود، حيث قال ابن عباس كانوا بشرا وقرأ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه نصر الله. ما تنفعش تفسير قراية الآية دي إلا على الوجه ده، وجه كده قالت حمزة وعاصم الكوفيون وخلف وأبي جعفر الكسائي الكوفيين الكسائي معاصم خاصة على عم أسيدي عم على خاص ماشي، إذا الكسائي وخلف ماشي وأبي جعفر. هو يوضح معنى الظن هنا عند ابن عباس. ايه بقى هتتفسر ازاي على الوجه الصعب قوي ده؟ يبقى مش على الاعتقاد، يبقى على الظن. يبقى نتكلم هنا بقى في الرواية دي في التفسير ده على معنى الظن، انه مجرد الخواطر التي تطرأ على القلب ولا تستقر. ماشي كده؟ يعني طب ايه فايدة ده؟ فايدة انت لما تجيلك حاجة زي كده فتيأس انت رفض. لو جالك خاطر ورديته ده حصل للرسل، ماشي كده، من جنس ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة انقطاع الوحي حين هم ان يتردى من فوق جبل. في البخاري ومسلم. مش قوي للدرجه دي، من قوي قول لوط او قوي الى ركن شديد، هو قصده البشر اللي يساعدوه، ولكن هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان يأوي الى ركن شديد. اذا هو كان ده في اثبات انه كان يأوي الى الله، بس هو قصده قوي الى ركن شديد هو ما استحضرهاش كامله. حقيقه كده بنقول هذه كلها عوارض البشريه التي تقع للرسل حتى يكونوا قدوة للمؤمنين في دفع هذه الخواطر، فهي ظنون مرجوحة مطروضة. يعني في ممكن يحصل ظن، بس الظن ده ايه؟ مش عنده ليس براجح مرجوح بيقومه ويطرده. طب ليه حصل؟ ليه زي الضبط هم بيها خاطر؟ عشان هم بشر، علشان يبقوا قدوة للبشر، عشان لما يجي لك الخواطر دي ما تقولش انا ضيعت، ما تقولش انا ربنا غضب عليا. الخواطر دي طالما بتقاومها يبقى انت ايه؟ يبقى انت على الطريق. اذا انا متعينه وخدمه لا انا صح كده الكلام ده حبيب القلب لما ما هو بس الخواطر ما هو عشان كده كلمه ابن عباس دي كلمه جميله جدا، كانوا ايه؟ بشرا. والبشر من طبيعته بتجيله خواطر. يعني الواحد في الفتن اللي احنا فيها دي يطلع هنا كنا غلطانين في الموضوع ده، يقعد يحسبها يلاقي الأدلة تقول لا مش كده. لا طب يكون مال الصحابة خايفين النفاق ليه؟ الصحابة يقعد عمر يقول لحذيفة أسماك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة خايف. يعني بتجيله خواطر ان انت تطلع انت لايه؟ لما تيجي عند ايه وفيها خصله نفاق احسن اكون انا في الايه؟ في الموضوع ده مش كده؟ وحذيفه يقول له لا ولا ازكي بها احدا بعدك. يعني مش هقول لحد تاني ان الرسول ما سمكش، علشان تفضل الناس خايفه من الايه؟ من النفاق. يعني اللي يعدي وما الخواطر دي هي خواطر مؤلمه بس ولابد يدفعها، واوعى ان هو يقررها. فوايد بقى ان احنا نعرف ان الرسل حصل لهم كده، عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ دفعوها. ماشي كده؟ وليس شكا، الشك هو استواء الطرفين. قطعا الرسل لم تشك. ماشي كده؟ لكن هل يستحيل ان يجي لهم خواطر؟ ما يستحيلش ان يجي لهم خواطر. ايه المشكله في ورود الخواطر؟ ورود الخواطر بحكم البشريه، ان البشر ما بينقطعش خواطر. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، مش بس الشيطان، ده في وسوسه الايه؟ النفس. ماشي كده؟ الشيطان بيغذيها ويزودها عشان يوصل لعمل او الاعتقاد. لكن لو هو قاوم ولا عمل ولا اعتقاد. ومن ضمن العقائد الفاسده الشك، ان الامر مستوي الطرفين، لا يستحيل. لا بس حكمه بالغه. ساعات تيجي هموم يبقى يعني ان خلاص مفيش فايده في فترات المحن خصوصا. فاثناء الحبسه في لحظات دي بتيجي كتير، بان يعني كان في اخوه يقولوا لي ايه؟ انا خلاص احنا قلنا احنا مش هنطلع نهائيا في حياتنا. انا وطنت نفسي على ان انا عمري ما هشوف لا اولادي ولا اهلي ولا امي ولا ابويا. وانا شايف قدامي قضايا والناس واللي يقول لك هتاخده مؤبد ولا لغايه ما نموت هنا. فكنت بقول له ده من ضمن السوء. ده ايه؟ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بس خد بالك، ظن المنافقين ده اللي خلاهم ما يخرجوش، اللي خلاهم ما يسمعوش الكلام، واللي خلاهم يتركوا الواجب عليهم. خواطر بس، قاوم وجاهد. وانت عندك جهاد جوه وعندك جهاد ايه؟ بره. لكن المشكلة ان انت تحقق ذلك وتظن ان الاسلام مفيش فايدة، محوطنا من كل حتة ودعوة الحق مغلوبة ومفيش فايدة. لا، ده ان شاء الله هتروح وتنقلب الى اهلك. وتخيل ان هم المنافقين دول اظهروا حاجة هي وحشة بس ربنا كذبهم فيها، لانها وحشتها مش للدرجة اللي هم عليها، اللي هي ايه؟ شغلتنا اموالنا واهلنا. تخيل ان دي ربنا كذبهم فيها. يا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يا ريتهم كانوا مشغولين بالأهل والعيال، ده لهم أنيل من كده. بل ظننتم، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يعني ظنهم أسوأ من شغلتنا أموالنا وأهلنا، مع أن شغلتنا أموالنا وأهلنا عن الجهاد الواجب منكر مش كده، بس أهون من اللي معتقد أن الإسلام حيضمحل. الإسلام لن يضمحل، دعوة الحق الإسلام اللي هو الإسلام اللي ربنا نزله، مش الإسلام اللي هو مزخرة يعني مختلط بغيره، لا، الإسلام اللي ربنا نزله مش هيضمحل، مش إسلام أهل البدع، إسلام أهل الحق، إسلام اللي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لن يضمحل وسيظهر. بنقول بقى الخواطر اللي بتحصل دي ليست عقيدة ولا تستقر، تطرأ في القلب فقط، تقع للرسل حتى يكونوا قدوة للمؤمنين. لا بس دي مش بقى. حتى يكونوا قدوة للمؤمنين في دفع هذه الخواطر، فهي ظنون مرجوحة مطرودة يجاهدها المؤمن ليصل إلى علم اليقين وحق اليقين. والرسل تصل بعدها إلى علم اليقين، حتى إذا وقعت هذه الظنون في نفس المؤمن لشدة الحال لم يقنط من رحمة الله، ولم يخدعه الشيطان عندها أنه قد زال إيمانه. لأن أنت روحت في 60 داهية، أنت خلاص كفر، أنت شكيت، ما هو قصده 60 داهية لو الكفر، يعني اللي اشتغلوا وسوسوا كده عشان ايه؟ يأسوا خالص ويجعلوا يطلق طريق الايمان. لا، الوساوس دي تعمل فيها ايه؟ تدفعها، ما هي جات للرسل ودفعوها. مش سيدة عائشة ولا علينا في الحديث فأهمت انها ايه؟ انها تأتي قليلا فتلقي بنفسها. معنى حصل لعائشة الصديقة بنت الصديق المتأكدة من برائتها، المتأكدة من برائتها، ومع ذلك لما سمعت الخبر همت أن تأتي قليبا فتلقي بنفسها. لا، نحن أحق بالشك من الرواية. سيدنا إبراهيم لم يشك، إنما خطر في باله في الكيفية. بل هذه طبيعة القلب البشري، ومجرد ورود الخواطر لا يمكن منعه ابتداء، ولا يحاسب عليه الإنسان ما لم يصل إلى الشك أو أن يظن الظن الراجح بالاعتقاد الفاسد. يعني احنا عندنا ظن مرجوح بيزيد، بقى شك زاد، بقى اعتقاد الظن الفاسد، ظن الظن المرجوح اعتقد الاعتقاد الفاسد. هذه الدرجات. طب اهو هو ظن مرجوح زاد، الشيطان بيوسوس والبلاء بيزيد عند ناس وصل للشك كده، بقى زال الإيمان، زاد بعديها عقيدة فاسدة، دعا غير الله، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لا بئس المولى ولا بئس العشير. طب المؤمن بيحصل عنده إيه؟ بتيجي الخواطر دي بيعمل فيها إيه؟ يقاومها، تنزل توصل للصفر. ده الشباب كان صح، حراسة الخوف. لا يحاسب عليه الإنسان ما لم يصل إلى الشك أو أن يظن الظن الراجح للاعتقاد الفاسد. هذا الذي أنكرته عائشة. عائشة أنكرت الشك أو أنكرت الظن الراجح، ما أنكرتش الخواطر، ليه هي نفسها حصل لها خواطر الانتحار. الذي أنكرته عائشة أن تكون الرسل قد ظنت، أي غلب على ظنها، أو اعتقدت في ربها، أو حتى شكت. هذا مما لا نزاع فيه بين أحد من أهل السنة وأهل الإيمان إن شاء الله، إنه له شك وله اعتقد فاسد، ظن مرجوح بيقاوم. ليه حصل؟ ليه ربنا قدره؟ علشان عشان نعرف إزاي نقومه. أما الوجه الثاني، على قراءة كذبوا، في عندنا تفسيرين، أن بعض أتباع الرسل ظنوا أن الرسل قد كذبت وهذا يحتمل أمرين. الأول أن أتباع الرسل من المؤمنين وقع لهم ما ذكر في الوجه الأول اللي هو خواطر وساوس دفعوها بحمد الله وما استقرت في النفوس، زي الحواريين لما قالوا هل يستطيع ربك، كلمة فظيعة ماشي كده، خواطر مشكلتهم انهم ايه يتكلموا بيها هل يستطيع ربك، فقال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، فقالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا. الله قلت لسه ما عرفتوش، لا هم عايزين يعني اعلى شويه، بس دليل ان ايمانهم ايه انقص مما ينبغي، ونكون عليها من الشاهدين. وحتى اول حاجه قالوها في الاكل، مع ان الاحتياج لنعلم ان قد صدقتنا عند اهل الايمان اهم بكتير اهم بكتير. المهم ان ده وارد يحصل لاتباع الرسل بدرجه وبعدين يدفعوها ويستقر الايمان في قلوبهم. والحوارين كلهم في النهايه ايه قالوا ايه امنا واشهد باننا مسلمون، فاذا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول. ممكن يحصل لهم في السكه حاجات من كده، وناس بعضهم يقع في ذلك ممكن، فايده لان انت الناس كلها والاتباع كلهم مش درجه واحده من الايه من الايمان. طب الاحتمال الثاني بقى ان يكون بعض اتباع الرسل قد فتنوا فعلا من شده الحال، كمن يعبد الله على حرف، ومن يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ان هم بعضهم فتن، والحقيقة ان فيش تعارض، دي نوعيات. بعضهم لو شبهنا الخواطر ببرق في صغر الوقت هيبقى ده للأنبياء. لو يعني خواطر السوء دي بتاعه وتروح بسرعة قوي، برق كده، وغيرهم ممكن يبقى طويل بس بيقاومه وبياخد مجهود لغايه ما ينتصر. وبعضهم بيروح جاي بقى فسد فتن وعبد الله على حرف فانقلب والعياذ بالله. الاحتمال الاول اللي هو ان دي خواطر ووساوس دفعوها اقرب، لان الله وصف من قال متى نصر الله بالايمان، مش كده؟ حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله، يعني وهم بيقولوا متى نصر الله مؤمنين، ماشي كده؟ فالايمان ده دليل انه ايمان كامل مطلق. الرسول قال نفس الكلام فجعل سبحانه استبطاء النصر لا ينافي الإيمان، فدل على أن الخواطر لا الشكوك ولا الظنون الراجحة ولا اليقين بالأولى، دل على أنه الخواطر. يبقى متى نصر الله ده هي الإيه؟ الخواطر، لا الشك ولا الظنون الراجحة ولا انهم ايقنوا كالكفار. بس انت ايه؟ ايوه بالظبط، استبطاء او خواطر بتقول يعني شكلنا هنموت وما يجيش، ماشي كده؟ بس الخواطر دي ترد ان المجموع هيجي له نصر، اما ان احنا شخصيا رسل من الرسل من قتل، مش كده؟ ومن الاتباع من قتل، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. قراءة قتل دي لها تفسيرين، نبي قتل كان معه ربيون كثير جماعات كثيرة، فما وهنوا بعد مقتل نبيهم وما ضعفوا وما استكانوا، ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا في سبيل. طيب الوجه الثاني على قتل، وكأي من نبي قتل معه ربيون، قتل مع النبي جماعات كثيرة، فما وهن الباقون لما أصابهم. على كده والقراءة اللي بتاعتنا قاتل، هي أنا ليه دايما بميل لقراءة قتل، لأنها لأنها إيه أشبه بواقعة إيه علاج للأزمة اللي حصلت في أحد. وقعة أحد فيها قتل 70 من الصحابة، وأشيع قتل مين؟ قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الآيات دي كلها بتعالج الأمر ده، عشان لما يحصل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يرحل عن هذه الدنيا أو يقتل مع الصحابة تانيين في وقائع أخرى ويتهزموا، يتعالج الأمر عند الصحابة ويستمروا على الطريق، مش علشان لما تحصل أزمة تسيب وتفك. ماشي. والقراءة الثانية قراءة صحيحة طبعا، اللي هي قراءة حفص قاتل. المهم من الحتة دي اللي إن إيه إن المقصود بيها إن ممكن إن إحنا نموت في السك وما نوصلش للنصر. ممكن إذا كان الرسول ممكن يتقتل، وممكن جماعات معه تقتل والباقيين لازم يستمروا، يبقى إحنا بقى اللي من غير الرسول ربنا يرحمنا، يعني إحنا معنا سيرته وسنته فقط. آه طبعا بلا شك، وأنا نتمنى كنت أن نعيش معه. الوجه الثالث على قراءة كذبوا أن أقوام الرسل من الكفار ظنوا أن الرسل قد كذبت، دول متأكدين بقى. دي أسهل الوجوه طبعا، وأنه لم يأتيها شيء، أن الرسل قد كذبت وأنها لم يأتيها شيء لما استبطأ النصر، وهو هنا الظن الراجح عندهم، يعني ده اعتقدهم الفاسد. قالت أم جميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبطأ عليه جبريل: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله تعالى: ما ودعك ربك وما قال، وهو في الصحيحين دون تسميتها أم جميل. ما هو الرسول قعد كذا يوم ما يديلوش وحي، ما قالش أيوة، بس ما الرسول كان بينقل لهم على طول، وكل ما تجيله آيات إيه يتلوها عليهم، فقعد مدة ما فيش. أنت إيه؟ لا الظن كلها خواطر، بس عمرها ما تيجي شك، عمرها ما تيجي شك. اتفقنا بقى في إجماع على إن الرسل والمؤمنين نفسهم لا يشكوا، وإبراهيم لم يشك، لا كلمة نحن أحق بالشك من إبراهيم حين قال رب أرني كيف تحيي الموت. يعني إيه نحن أحق بالشك؟ يعني كما تتيقنون أني لم أشك فاعلموا أن إبراهيم إيه لم يشك بالأولى. أنت إذا تأملت أقوال السلف، يعني الكلام بتاعك ده كل الناس كلهم عارفين، نحن أولى الناس بتعرفين ده. أنت إذا تأملت أقوال السلف في مجموعها وعلمت ما يجري في واقع الحال عند المحن والشدائد، وجدت أن مجموع أقوالهم يصف تفاصيل ما يقع في طوائف مختلفة ونوعيات متفاوتة كلها موجودة في الواقع، وكل واحد بيجيب مشهد من حتة معينة، واحد بيجيب الطائفة دي وقول بيقول الطائفة دي وقول بيقول الطائفة دي، وكل ده انت قدام عينك بيحصل. تلاقي اعداء الاسلام والعلمانيين والليبراليين معتقدين ان الرسل دول مضحوك، ان دول ولا قال لهم وحي ولا قال لهم حاجه، والكلام ده كله كلام باطل. يبقى ظنوا انهم قد ايه قد كذبوا، ده قوم الكفار ماشي كده، والملحدين والكفره كل دول فاكرين ان الرسل مضحوك عليه. قومهم دول كفار. من فتش في نفسه وراقب خواطره، ونقول بقى طوائف المؤمنين، منهم من تجيله خواطر ويقاومها، ومنهم من تجيله خواطر وايه وتغلبه ويوصل للشك ويوصل لاعتقاد الفاسد وينقلب على عقبه، ومنهم من تجيله الخواطر يعني ايه لحظي بس ويمشي على طول. كل ما يقرب من الرسول وترتفع منزلته كل ما يبقى ايه الخواطر بتاعته زي البرق كده، بس خواطر لحظية وتروح بسرعة. والموضوع ده مش بس في قضية النصر، ده في قضايا كتيرة في الواقع اللي بيعيشه الإنسان. من فتش في نفسه وراقب خواطره واستوعب كذلك ما يقع لإخوانه والناس حوله، خاصة عند الضربات المتتابعة والهزائم المتتالية التي قد تحل بالطائفة المؤمنة في مراحل مواجهتها الأولى مع الباطل، وشدة التفاوت بين القوة الظاهرة

بلا شك ان دي مرحله اهون، يعني ايه هي ايمان بس اقل درجه من الايه من الذي وصل الى الطمانينه. سيدنا ابراهيم ما كانش عنده شك، كان في مرحله ايه خواطر، عايز يوصل لايه ليطمئن قلبي، فربنا من ملكه ذلك. ماشي كده. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا اكرمه في ذلك بان اراه ايات كبرى ابتداء من غير ايه غير سؤال ولا خواطر، وسقف الجنة والنار وجبريل وسدرة المنتهى اكثر من احياء الموت. رأيت الجنة، حديث صحيح. لا ده مش في المنام بس، ده إذا ده في الإسراء قال ودخلت الجنة. وإخبار القرآن عن وقوع الخواطر من الرسل وأتباعهم المؤمنين على الوجهين من التفسير، يعني وجه اللي بيقول إن دي خواطر من الرسل كانوا بشرا، والوجه اللي بيقول ظن أتباعهم، وظن أتباعهم دول اللي هم ردوا الوساوس واطمأنوا باليقين بعد ذلك، أو اللي فتنوا، ده اللي هو الصنف الثالث بقى. إخبار القرآن عن وقوع الخواطر من الرسل وأتباعهم المؤمنين على الوجهين من التفسير يبرد في قلوب المؤمنين حر هذا الجهاد. طبعا هو تعبان ومتضايق وخايف، بس لما يعرف ان الرسل واتباع الرسل حصل لهم يوم يقول يبقى استمر كده وان شاء الله ما انا مؤمن بقى، يعني لست ضائعا، ويثبت قلوبهم ويبشرهم بان هذا الذي وجدوه لا يدل على انتفاء الايمان من قلوبهم، والايمان هو احب شيء اليهم. فعشان كده مش متصور ان الايمان ايه يفقد، هيموت لو الايمان فقد، وزواله وحصول ضده من الشرك او التكذيب او الشك اكره عندهم من الحرق بالنار، بل ايمانهم بحمد الله باق، وعن قريب تزول هذه الخواطر، بل ويزول تسلط الاعداء وياتي نصر الله القريب. هناك صنف ثالث لا يعرف حقيقه الطريق ويظن انه لا يفتن، فاكر السكه ورود، فاكر السكة ما فيهاش مصاعب ولا مشاكل، والناس كلها تفضل تخطك بالأحضار ونصرتك وإيدك ونفسك كده بقى، وبعدين كمان يجي لنا الأكل كويس والشرب والنصر والتمكين، وعايزها سهلة، وعايزها زي اليهود ما قالوا له إيه يخرجوا منها فإنا داخلون، إحنا مستعدين نخش بس إيه بس خليهم يخرجوا هم وإحنا نروح، احنا مستعدين. ها حاجة صعبة جدا، يعني هم انتوا لسه طالعين بكلها باشياء من عند ربنا، يعني فهم بقى مستنين برضو، اذا انت ربك فقاتل، احنا مستعدين نخش لما هم ايه لما هم يطلعوا. نوعية من هذه النوعية ظن انه لا يفتن، لذلك ايه وحسبوا ان تكون فتنة فايه فعموا وصموا. يا الآية دي عجيبة قوي والله، اللي فاكر ان مفيش فتنة هيحصل له ايه عمى وصمم، اللي فاكر ان مفيش محنة يبقى مش عارف السكة، يبقى هيعمى وهيصم ومش هيفهم، يظن انه تكفيه دعوة الايمان. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ده حزبان فاسد. فإذا جاءت المحن والفتن افتتن وظن أنه ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أعوذ بالله، وأنه غر هؤلاء دينهم. هذا النوع الذي في قلبه مرض، ولو تأملت الآيتين في الأنفال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما غر هؤلاء دينهم، وفي الأحزاب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا لوجدتهما يذكران نوعين من الناس، المنافقين والذين في قلوبهم مرض. مش الاثنين في الايتين كده بيقولوا اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض،